أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله مكتوب على يمين عرش الله الإمام الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. مما جاء في زيارة عاشوراء قول الزائر فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ذلك مع إمام المنصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. ولازلنا وإياكم في رحاب هذه الفقرة شرحا وتعليقا، وأن الله سبحانه وتعالى قد خص الإمام الحسين بكرامات فأكرم مقامه، وإنما يكرم المقام بالمقيم باعتبار أنه كرامة المقام كرامة المكان بالمكين والمقيم. فعندما يقال أكرم مقامك يعني أكرمك، وربما يكون هذا من الاستعمال المجازي من باب المشارفة أو بعلقة أخرى. وأيا كان فإن الله سبحانه وتعالى قد كرم الإمام الحسين بكرامات خاصة، وقد ذكرت جملة منها وبقي بعض الكرامات التي وردت في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأنها من خواص الإمام الحسين ومن خاصيات أو خصائص الإمام الحسين تحت عنوان الخصائص الحسينية. طبعا ما أذكره من الخصائص ليس ما جاء في كتاب الخصائص الحسينية للمحقق الشيخ جعفر التستري قدس سره الشريف، فذاك كتاب قيم وله باع واسع بالنسبة إلى بيان الخصائص الحسينية كما توصل إليها، فإنه من العلم الإلهامي. الله سبحانه وتعالى عندنا في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في فترة الرسل، يعني فترة إنما يكون الفاصل بين نبي ونبي آخر يسمى فترات، فترات الرسل وفترة الرسول لله سبحانه وتعالى عباد مكرمون، الله سبحانه وتعالى له عباد مكرمون في فترة الرسل، يعني بين نبي ونبي كعيسى ابن مريم على نبينا وآله عليه السلام والرسول الأعظم، هذه فترة توجد. فهذه الفترة لقرون الله سبحانه وتعالى لكي لا تخلو الأرض من العلم ومن الحجة لله سبحانه وتعالى عباد. أمير المؤمنين يصف هؤلاء العباد، هذه نقطة مهمة، أمير المؤمنين روحه فداه يصف هؤلاء العباد بأن الله سبحانه وتعالى ناجاهم في سرهم وكلمهم في ذات عقولهم، بحث مفصل ويدخل في وادي العرفان أيضا، بأن الله سبحانه وتعالى له عباد، هؤلاء العباد الله يناجيهم تارة نحن نناجي ربنا ندعو الله سبحانه وتعالى، تارة الله يناجي هذا العبد، فإنما يناجيه بنجوة إلهامية، بعلم رباني، بعلم إلهي، بعلم طاهر مطهر. فالله سبحانه وتعالى يناجي هذا العبد في سره في نفسه، كما أنه يكلمه في ذات عقله. هو ذات العقل شنو يحتاج إلى بيان؟ أن الله سبحانه وتعالى يكلم هؤلاء في ذات عقولهم، يعني هؤلاء يصلون كأنما إلى مرحلة التكليمية. موسى عليه الصلاة والسلام كان كليم الله، كان كليم الله، فالله كلمه، إلا أنه كلمه بمعجزة، كلمه في الظاهر. هناك عباد في فترة الرسل الله يكلمهم في باطنهم، في بواطنهم، يكلمهم في ذات عقولهم فيلهمهم علما. ما أتصوره بالنسبة إلى المحقق التستري قدس نفسه الزكية، هذا الرجل العظيم الشيخ جعفر التستري، معروف صاحب كتاب الخصائص الحسينية، ما يذكره أنا أعتقده أنه من هذا الإلهام، من العلم الإلهامي، والذي يناجي هذا العبد في سره. فلذا فتح آفاق في المعرفة الحسينية. واقعا الآن أنا ما يعني كل من أتى من بعده عندما يتحدث عن الخصائص الحسينية وما يلهم، إنما هو عيال على مائدة هذا الرجل، على مأدبة هذا الرجل، عيال على كتابه الخصائص الحسينية. يعني الإنسان عندما يقرأ الخصائص الحسينية يصير عدة فد أرضية، أرضية مستعدة على نحو الاقتضائية، على نحو العلة الناقصة، أنه يلهم عليه بعض الخصائص الحسينية الأخرى. فلذا ما يذكر من الخصائص من بعده إنما من هذا الباب. الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر الكرامة الحسينية وعظمة الإمام الحسين جيلا بعد جيل. فهناك من يتعمق في المعرفة الحسينية، فلذا يفاض عليه من الله سبحانه وتعالى بإلهام منه. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، كما الله سبحانه وتعالى يلهم التقوى من الأدعية التي يستحب قبل مطالعة الكتاب، أي كتاب إذا تطالع يستحب أن تقرأ هذا الدعاء: اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ارزقني، هذا رزق من الله، أن الله يرزق عبده، تارة يرزقه دارا وسيارة وأرض وبستان، هذا الأمور الدنيوية، وتارة لا، ارزقني حفظ المرسلين، أن تكون عندي حافظة كحافظة المرسلين، ذاكرة كذاكرة المرسلين. اللهم ارزقني حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. الله يلهم ملائكته، الملائكة المقربون مثل جبرائيل وعزرائيل وإسرافيل، الله يلهمهم. كذلك هذا العبد يصل إلى مرحلة بأن الله من الشفافية، من الطهارة، من القدوسية والسبوحية، يصل إلى مرحلة أن الله سبحانه وتعالى يلهمه. فلذا ما يقال في الخصائص الحسينية إنما هو غير منفرد بما أعتقده. يعني كلما ذكرناه خلال هذه المحاضرات، ربما أكثر من 10 محاضرات الآن نحن في الكرامة الحسينية، هذا كله غير منفرد، إنما هو قطرة من بحر في معرفة الإمام الحسين، ذرة من جبل في معرفة الإمام الحسين، ليس إلا. وإنما نتكلم كما ذكرت من قبل بمقدار كفنا، كف الذي نأخذه من بحر الإمام الحسين من عظمته وكرامته على الله سبحانه وتعالى. فمن الكرامات المعرفة الحسينية. الله سبحانه وتعالى اختص الإمام الحسين بمعرفته، كما تعلمون من فلسفة الحياة وسر الخليقة المعرفة، لأنه ورد في قوله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإمام الباقر قال عليه الصلاة والسلام: إلا ليعرفون. فلذا أساس الخلقة إنما هي 3 آيات في القرآن الكريم، واحدة منها آية العبادة، واحدة منها آية العلم، واحدة منها آية الرحمة، أنه خلق السماوات والأرض لتعلم، للعلم خلقكم، وكذلك لرحمة ربك، أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق للرحمة. فيقال من فلسفة الخلقة العبادة والعلم والرحمة، هذا المثلث يدل. طبعا هناك آيات أخرى تدل على فلسفة الخلقة وخصوص الكرة الأرضية، أن الله سبحانه وتعالى خلقكم لتعمروا هذه الأرض، فإنما كان من فلسفة خلقة الإنسان إعمار الأرض، سواء كان إعمارا ماديا أو إعمارا معنويا فرديا أو اجتماعيا على كل الأصعدة. فالله سبحانه وتعالى من فلسفة الخلقة خلقة الإنسان هي العبادة، وأساس العبادة المعرفة، لأنه قسم ظهري اثنان، عالم متهتك لا يعمل بعلمه، وجاهل متنسك يتنسك ويعبد لكن عن جهل، هذا يقسم ظهر أمير المؤمنين. لا قيمة لمثل هذه العبادة، فالعبادة التي لها قيمة وتقرب العبد إلى الله إذا كانت عن معرفة. لذا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون معرفة. أحاديث كثيرة، آيات كثيرة تدل على فضيلة المعرفة، وأنه أفضل كل شيء في الدنيا وفي الآخرة المعرفة. اقرأ وارقى. فالله سبحانه وتعالى أراد من عبده أن يعرف، العرفان المعرفة، وما أدراك ما المعرفة. واختص الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بهذه الخصوصية، أن جعل في قلوب المؤمنين معرفة الحسين مكنونة. نص الحديث: إن للحسين معرفة مكنونة في قلوب المؤمنين. معرفة مكنونة، مكنونة يعني شيء ثابت، من كان يكون، مكنون يعني شيء ثابت. فهذه المعرفة في قلوب المؤمنين ثابتة منذ ولادتهم إلى رحلتهم، منذ من كان مؤمنا وهو آدم إلى الخاتم وإلى يوم القيامة. كل مؤمن في قلبه معرفة الإمام الحسين، ثبت في قلبه لأنه مكتوب على عرش الله، وقلب المؤمن عرش الرحمن. فإذا كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى، معرفة مصباحية حسينية وسفينة حسينية، فإذا كتب على عرش الله يعني كتب على قلب المؤمن. فلذا مكتوب شيء ثابت، المكتوب يعني شيء ثابت من الثوابت، ليس من المتغيرات، غير قابل للتغيير، لأن الجزئيات قابلة للتغير، أما الكل من الثوابت، فهذا أمر كلي ثابت، قانون ثابت، كما أنه عندنا لكل علة معلول من الثوابت الفلسفية، اجتماع النقيضين محال من الثوابت المنطقية، 1+1 من الثوابت الرياضية، كذلك من الثوابت المعرفتية، أنه معرفة الإمام الحسين في قلوب المؤمنين ثابت، شيء ثابت لا يمكن أن يتغير، من سنن الله الذي لا تقبل التحويل ولا التبديل، لن تجد، لن أبدا، لن لنفي أبدية، لنفي التأبيد، لن تجد لسنة الله لا تحويل، تحول من حال إلى حال، يتغير من حال إلى حال، ولا تبديل، يتبدل من شيء إلى شيء آخر أبدا. في المعرفة الحسينية الله سبحانه وتعالى كرم الإمام الحسين أن جعل معرفته من الأمور الثابتة في قلوب المؤمنين، يعني كل مؤمن. الفاسق ربما لا يعرف الإمام الحسين، الكافر ربما لا يعرف الإمام الحسين، المنافق لا يعرف الإمام الحسين لأنه ما عنده بلوغ، لا عنده رشد فكري ولا عنده بلوغ عقلي، لم يبلغ عقله حتى يعرف الإمام الحسين، المنافق مستحيل. لذا إذا شوف واحد يشكل على الشعائر الحسينية، على المظاهر الحسينية، يشكل على مثلا المواكب الحسينية، ترى هذا أساس أنه لم يكن في قلبي معرفة الإمام الحسين. ولا إذا عرف الإمام الحسين يعرف أن هذه المظاهر إنما تدل على إقامة الشعائر الإلهية، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالقلب المؤمن المتقي يعظم الشعائر الإلهية، والشعائر الحسينية من الشعائر الإلهية، من أجلى وأتم مصادق الشعائر الإلهية الشعائر الحسينية. جبل صفا ومروة جبلان، جبلان الله جعلهما من شعائر الله، أن صفا والمروة من شعائر الله، جبل تسعي بينهما، تسعى بينهما، هي من شعائر الله. فكيف الإنسان لا يسعي في قضية الإمام الحسين، لا يسعى في قضية الإمام الحسين؟ فلا بلا شك أنها من الشعائر الإلهية. فحينئذ هذا المؤمن في قلبه محبة الإمام الحسين، في قلبه حرارة الإمام الحسين كما ذكرنا، هذه من الخواص، وفي قلبه معرفة الإمام الحسين، إن في قلوب المؤمنين لحرارة لقتل الحسين لن تبرد. أن في قلوب المؤمنين محبة مكنونة إلى يوم القيامة، وكذلك معرفة مكنونة وثابتة إلى يوم القيامة. طبعا الآن تقول أنه هذه المعرفة موجودة لرسول الله ولأهل البيت ولله سبحانه وتعالى، صحيح موجودة، لكن المعرفة التي يقصد هنا ليس المعرفة الفطرية، فوق المعرفة الفطرية. المعرفة الفطرية موجودة، أن الإنسان يعرف الله بفطرته، كل إنسان يولد على التوحيد، يولد على فطرة التوحيد، فطرة الموحدة، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة التوحيد. لذا هذه المعرفة موجودة في قلب كل واحد، كافر، مؤمن، منافق، أي واحد، المعرفة الفطرية موجودة، لكن البيئة تجعله كافرا، البيئة تجعله مشركا، البيئة تقول له، البيئة اليهودية والمحيط اليهودي تقول له على أنه عزير بن الله، البيئة المسيحية تقول بالأقانيم الثلاثة، ولا هو يولد على الفطرة، يولد على التوحيد، لا إله إلا الله وحده وحده، لا ابن له ولا أب ولا روح القدس ولا ما يقال في هذا الوادي، ولا بإلهين المجوسية، إله الخير وإله الشر، فكل واحد يولد على هذه الفطرة التوحيدية. فهذه معرفة موجودة في كل واحد، لا يمكن أن ينكر. كذلك معرفة النبوة، أنه كل مرسل لابد أن يكون له رسول، وكل رسول لابد أن يكون له رسالة، مرسل ورسول ورسالة، فيعترف بالنبوة بفطرته كما يعترف بالإمامة بفطرته. الإمامة أيضا مسألة فطرية، ولكن منهم من كفر بالتوحيد، منهم من كفر بالنبوة، منهم من كفر بالإمامة، فحينئذ يعني كفر أي حجب، ستار، الكوب معنى ستار، أنه يستر على التوحيد، يستر على النبوة، يستر على الإمامة، فيكفر حينئذ. لكن هي هذه موجودة، المعرفة الأولى موجودة كمعجون أولي موجود، فألهمها فجورها وتقواها، هذه موجودة في فطرة الإنسان. عندما نقول معرفة الإمام الحسين مكنونة وثابتة في قلوب المؤمنين، لا يقصد هذه المعرفة الأولية، لا، إنما يقصد المعارف التي تزيد على هذه المعرفة وتعلو على هذه المعرفة، كلمة الله هي العليا، فالإمام الحسين كلمة الله، فحينئذ معرفته تكون من المعرفة العليا، فيزداد الإنسان معرفة في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عندما يبلغ، وإلا إذا كان طفلا في هذا الوادي ما يفهم، ربما يعاديك. أنا دائما لبعض الإخوان أضرب مثال، ولو ربما المثال مو مناسب، لكن كمثال للتقريب، من باب أنه تقريب المعقول بالمحسوس، ضرب المثال بالمحسوس بعض الأحيان لتقريب المعقولات. يقال الطفل مثلا عمره 3 سنوات، إذا حدثت عن لذة، يقال ألذ اللذائذ المادية هو المقاربة والجماع، فإذا حدثته عن هذه اللذة ما يفهمك، ما يدري شو الموضوع، أنه ألذ اللذائذ فلان، ما يفهم هذا الشيء لأنه طفل. أما خلي يصير شاب، شوفه يركض وراء هذا الأمر، ليش؟ أنه فهم، عرف، اشتد ما في وجوده من القوة الشهوانية، فلذا يسعى من أجل ذلك، ربما يفعل ما يفعل من أجل لحظة واحدة، دقيقة واحدة، يفعل ما يفعل، ليش؟ أنه أدرك لذة ذلك باعتبار بلغ ورشد، فلما يصل إلى حد البلوغ والرشد يعرف. كذلك القضايا المعنوية والمعرفتية والعرفان، إذا لم يبلغ ما يفهمك، يعاديك، طفل ما يفهم. كثير من دول الوهابين الآن أطفال بالنسبة إلى مثل هذه المعارف الحسينية، عندما تتحدث له مثل هذه المعارف يقول لك هذا غلو، هذا غلو، هذا حكي من الشيعة، هذا حكي عقلاني، هذا حكي مما يؤيده الفطرة السليمة. الإمام الحسين ما مختص بالشيعة، الإمام الحسين للجميع، الإمام الحسين لكل الكون، لأنه مصيبته أبكت السماوات والأرض، فإذا أبكت السماوات والأرض يعني شهادته وإنسان لكل الإنسانية ولكل الخلائق جميعا. فلذا عندما يدرك الإنسان هذه المعرفة، هذه المعرفة كتبت على قلوب المؤمنين، هذه أيضا من كرامات الله سبحانه وتعالى على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ومن كرامات الجزع الحسيني. احنا عندنا المؤمن وقور عند الهزاهز، المؤمن عنده سكينة، عنده وقار، لا يفزع في المصائب، تجده تبكي العين ويحزن القلب. أما لا نقول ما يغضب الله، لا نقول ذلك، لا يفزع ولا يجزع في المصائب، في المتاعب، في الآلام، في الأحزان، في كل شيء. المؤمن وقور، كما ورد في صفات المؤمنين أنه المؤمن وقور عند الهزاهز، لا تحركه العواصف، عواصف الأحزان والآلام، كالجبل الراسخ، إيمان راسخ. مؤمن شوف متين وقور، عند سكينة، مطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالله سبحانه وتعالى أحب السكينة والوقار والهدوء على المؤمن، إلا في موضع واحد، لا ما لك حق أنه تكون هدوء وصبور وما أدري وقور وما شابه ذلك، حليم، لا لا لا لا لا، هنا لازم يصير لك جزع وفزع، وهو الإمام الحسين. الإمام الحسين يستحب في مصائبه وإقامة شعائره الجزع والفزع. الرسول الأعظم جزع وفزع في مصيبته ولده قبل أن يستشهد بخمسين عاما تقريبا، قبل أن يستشهد جزع وكان يبكي لون نشيج، هذا ما يذكره كتب السنة فضلا عن كتبنا، كتب السنة قاطبة تذكر هذا المعنى في أسانيدهم المعتبرة، مستناداتهم المعتبرة، كتبهم المعتبرة، على أنه الرسول أعظم بكى وكان له نشيج، نشيج يعني بكاء شديد، وأنه فزع في مصيبة الإمام الحسين، كان يجمع أصحابه ويبكي ويبكي الأصحاب في شهادة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. فلذا الجزع والفزع مكروه إلا في مصيبة سيد الشهداء. هسه تقول ورد آيس الوهابية يتمسكون بها على أنه الإمام الحسين قال لزينب عليه الصلاة والسلام لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي وجها، صحيح الإمام الحسين قال ذلك، لكن هذه قضية في واقعة، لأنه إحنا عندنا الأدلة الأخرى والعمات الأخرى تدل على أنه هذه قضية في واقعة. إحنا أهل البيت أدرى بما في البيت، الشيعة أدرى بما في كتبهم وفي مصادرهم، لا تتمسك بهذا المصدر وتضلل بإعلامك المضلل على الناس سنة وشيعة. لا، الإمام الحسين باعتبار الموقف كان يقتضي أن تكون زينب عليه الصلاة والسلام في تلك الحالة لكي لا يشمت بها الأعداء، لأن الإمام بيّن فلسفة ذلك، حكمة ذلك، أنه لماذا لا تشق علي جيبا وتخمشي علي وجها، لأن الأعداء يشمتون وأنا ما أريد شماتة الأعداء، لذا أريد تكون صبورة في مثل هذا الموقف باعتبار عليك قيادة عظمى. أنت الآن الثورة الحسينية استدامتها بحضورك بوجودك يا زينب الكبرى أم المصائب عليه الصلاة والسلام، لذا لمثل زينب صح الإمام الحسين يقول في تلك الحالة، في تلك الحالة يعني قضية في واقع، هذا معناته أنه في تلك الحالة في ذلك الموقف يقتضي من زينب أن تكون صبورة، لذا صبرت حتى جزع الصبر منها، صح صبرت، لكن بعد ذلك لما انتهى الموقف أقامت المأتم في بيتها في المدينة المنورة ودخلت عليها أم البنين، القصة بعد معروفة ومشهورة، وأنها كانت تبكي وتلطم وتنوح على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، وحتى أنها في رواية ضربت برأسها عندما رأت رأس الإمام الحسين على الرمح مرفوعا لكي تشارك الإمام الحسين في هذا الجرح والذبح، ضربت كما يقال ضربت برأسها على عمود المحمل، الراوي يقول رأيت دما عبيطا ينقط من المحمل، هذه موجودة. لا تقرأ لأنه قال الإمام الحسين لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي وجها، هذا لا تخمشي وجها أعظم، أو مسألة أنه ضربت برأسها. فعليه الجزع والفزع في الإمام الحسين يستحب استحبابا مؤكدا. وعدنا لأنه هذه أثيرت قبل 100 سنة، أثيرت هذه النعرة على أنه لماذا هذا الجزع والفزع شيعة أنتم كل سنة لطم وزنجيل وما أدري دم وما شابه ذلك، كل هذا لماذا؟ تحمر الوجوه، تحمر الصدور إلى آخره، لماذا؟ فبعضهم أثاروا هذه الفتنة وهذه النعرة فتصدى لها فقهاؤنا العظام جزاهم الله خيرا، رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين، تصدوا لهذه الفتنة. فكتب البيز النائيني رحمة الله عليه رسالة مفصلة، كان في بغداد ورجع على النجف، فأجابهم أهل البصرة كتبوا له هذا السؤال، أن هذه المواكب واللطم والزنجيل ما هو حكم الإسلام فيه؟ فأجاب جواب جميل جدا بالأدلة، أثبت على أنه يستحب من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى إقامة هذه المآتم الحسينية بكل مظاهرها. هسه يقول لك هذه بعضها مو حضارية وبعضها ليست مدنية، خلاص اللي مو حضارية اللي يكون زائدة نحذف الزوائد، لكن الكلام في أصل الجزع والفزع بكل ما يكون مظهرا للجزع والفزع، فإنه يستحب للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. كل واحد حسب شأنه، المرجع شكل يجزع ويفزع، العامي شكل آخر يجزع ويفزع، كل واحد وشأنه. يقول لك ليش العلماء مراجع ليش ما يلطمون؟ هاي واحدة من إشكالات الوهابية، أنه شوف الوهابية شوف العلماء المراجع يقول لكم ألطموا، لكن هم قاعدين ببيوتهم لا يلطمون، لا اتفاقا هم ما يلطمون أولا، وثانيا كل واحد جزع وفزع يناسب شأنه. وإلا القائد إذا كان بناء ينزل في ساحة المعركة مع الجندي، عند ذلك من يقود المعركة؟ فلا بد أن يكون القائد في غرفة القيادة يقود الجنود، اللي صحيح الجنود هم الذين يقتلون، لكن هذا لا يقلل عن شأن القائد، يبقى القائد أنه في غرفة عملية القتال. كذلك مراجعنا إنما هم في عملية القتال في غرفة العملية، لذا لا يعني ذلك على أنه مراجعنا أنهم لم يشتركون في اللطم، بل منهم من يشترك ومنهم من هو كتابة هذه الفتاوى يكفي، كتابة هذه الفتاوى من علمائنا من فقهائنا، وهذا دليل واضح على أنهم يشتركون، لأنه إحنا لازم نصير أشغالنا طبق المرجعية، لأنه في زمن الغيبة الكبرى صحة أعمالنا كلها شهادة والقتل وأي شيء صغيرة وكبيرة، فعل قول عمل حركة سكون، كل شيء لازم يكون على ضوء المرجعية، الحوادث الواقعة لازم يكون على ضوء المرجعية كل شيء، ولا يكون عمل العامل من دون تقليد ولا احتياط باطل، عملنا باطل. هذا اللطم إذا ما إله دليل شرعي تأخذه من فقيه باطل اللطم، فعندما الفقيه يفتي بذلك هذا أكبر شركة من الفقيه، أنه انطاني شرعية في عملي، عرفت أنه أنا متشرع أنه أثاب على هذا اللطم. لما يكتب الميرزا النائيني ومن بعدهم 1100 فقيه، من بعده 100 فقيه تقريبا أيدوا هذه الفتوى كلهم، بل أضافوا عليها إضافات موجودة في الكتب. الشعار الحسينية من منظار المرجعية، ما في ذهني الشيخ الخلقالي كاتب هذا الكتاب هم باللغة الفارسية هم باللغة العربية. فلذا الجزع والفزع على الإمام الحسين يستحب، ويستدل بذلك بهذه الرواية عن حسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله قال سمعت يقول الإمام الصادق الإمام معصوم طاهر مطهر يقول إن البكاء والجزع مكروه، بكاء وجزع، تجزع في البكاء تدمع العين مستحب، أما تجزع لا مكروه، مكروه للعبد في كل ما جزع ما خلى البكاء والجزع على الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام، فإنه فيه مأجور، مأجور يعني شو؟ يعني الله يعطيك أجر ثواب، يعني مثلا يستحب، لأنه الأجر والثواب إما في الواجبات وإما في المستحبات، فحينئذ مأجور من يقيم هذه العزاء، ولو كان حتى يصل باللطم إلى حالة الإغماء يغمى عليه، مأجور على ذلك. جزع وفزع يستحب للإمام الحسين، فإنه مأجور على ذلك. هذه من الخصائص الحسينية، ومن الخصائص الحسينية الأخرى لبس السواد، هذا ورد في الحديث أنه السواد يكره لبسه، الله نور، ومن ألوان في عرش الله 4 ألوان عندنا، ذكرت هذا المعنى من قبل، اللون الأول لون الأبيض يعبر عنه بلون الأنوار، لأن النور لونه أبيض، فالله سبحانه وتعالى يحب البياض، يحب البياض لأنه هو نور ويحب النور ويحب البياض النوري، فلذا يحب البياض. يستحب أن صلاتك تصليها بثياب بيضاء، الكفن بثياب بيضاء، يكفن بكفن أبيض، الإحرام يستحب أن يكون بإحرام أبيض، هذه كلها مستحبات يدل على لباس الملائكة إنما هو لباس أبيض، يدل على استحباب البياض، فيستحب البياض بلا شك، إلا ويكره السواد، يستحب البياض في مقابله يكره السواد، ويكره السواد حتى ورد أنه السواد لباس الفراعنة، ويكره السواد إلا للإمام الحسين. عجيب، الإمام الحسين يستحب له السواد، الإمام الحسين يستحب لبس السواد عليه. طبعا عندنا العمامة السوداء في الصلاة يجوز لا يكره، وكذلك العباءة السوداء لا يكره، أما الثوب الأسود يكره في الصلاة، إلا الإمام الحسين في صلاتك في قيامك في قعودك تلبس اللون الأسود حدادا على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فإنه يستحب ذلك. هذه من خصائص الحسينية ما وردت في بالنسبة إلى أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، وإن كان من باب تنقيح المناط بعض الأعلام يستدلون على جواز ذلك واستحباب ذلك، أما الرواية التي وردت إنما وردت في خصوص الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أنه يجوز السواد لبس السواد الإمام الحسين لا يكره ذلك، فإن هذا السواد يدل على الحداد يدل على المصيبة، فلذا لا بد أن تعلن عن مصيبتك. طبعا في بعض البلاد لكل بلد إلى تقاليده ولكل جيل إلى تقاليده إلى أعرافه في إعلان العزاء والحداد على سيد الشهداء. نقل لي وبعض التلاميذ نقلوا لي على أنه في تايلاند يوم عاشوراء وأيام محرم يلبسون البياض حدادا على الإمام الحسين، تقليد هذا، لكن على كل حال علامة الحدادية عندهم هكذا أنه يلبس الأبيض، ولكن في أكثر بلادنا الإسلامية الآن موالون لأهل البيت عند حدادهم على الأئمة الأطهار وعلى سيد الشهداء بالخصوص يلبس الثوب الأسود. سيدنا الأستاذ رحمة الله عليه في وصايا وصية موجودة بخطه الشريف أنه أنا لابس ثوب أسود في محرم وصفر 50 سنة أو سأقل أكثر، هذا الثوب أنا محتفظ به، كنت ألبسه في خصوص محرم وصفر، كان كل محرم. أنت شايف أستاذنا آية الله العظمى سيد النجف المرعشي قدس الله نفسه الزكية كان من أول محرم إلى آخر صفر دائما لابس ثوب أسود، شهرين كاملين كان يلبس، شهران كاملان يلبس الثوب الأسود، فوصى أنه هذا الثوب يدفن معي، يدفن معي حتى أقول في المحشر أني لبست السواد على جدي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فهذه من الخصائص الحسينية. ومن الخصائص الحسينية هذه خصيصة مهمة جدا عظيمة، تعلمون نعمة الله التي لا تحصى، أي نعمة؟ نعمة الإمامة والولاية. نعمة الإمامة نعمة الله، نعمة مفردة جائزة بالقرآن، نعمة الله إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة لا تحصوها. هذه أي نعمة؟ الآية الأخرى تفسر القرآن، بعضه يفسر بعضه، الآية الأخرى تفسر اليوم آية الإكمال، آية النعمة آية الإكمال، اليوم أكملت عليكم، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأتممت عليكم نعمتي. نعمتي نعمة الله، قارن بينهما، مثل بيت الله وبيتي، تارة القرآن يعبر عن مكة بيت الله وأخرى يعبر أن طهر بيتي، فعندنا نعمة الله وعندنا أتممت عليكم نعمتي. إذن ولاية أمير المؤمنين وخلافته بلا فصل لرسول الله في يوم الغدير بنص من الله ونص من رسوله، في يوم الغدير نزلت هذه الآية بعد الغدير، اليوم أكملت لكم دينكم تشريعا وتطبيقا. الإكمال الديني هنا بمعنى التشريع قد كمل برسول الله، وتطبيقا وحفظا وتبليغا كمل بالأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام بأمير المؤمنين وأولاده الأئمة المعصومين إلى خاتمهم خاتم الأوصياء صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلذا نعمة الله هي نعمة الإمامة والولاية. زين، إذا أريد أؤدي حق النعمة الإلهية نعمة الولاية والإمامة يمكن؟ أبدا لا يمكن. نعمة الله أكبر من وجودي ومن عبادتي، لو أتيت بالعبادة الليل ونهار صائم النهار وقائم الليل مصليا مؤديا الحقوق الشرعية، الخمس، الزكاة، الحاج، كل العبادات أجيبها، لازلت أرى نفسي مقصر وقاصر. كل واحد من عندنا يشوف نفسه قاصر ومقصر. ما يمكن أن يؤدي حق الله، ما يمكن أن يؤدي حق الرسول. هسه حق الله وحق الرسول خليه على كتب. ألا نتحدث عن حق الإمامة؟ هذه النعمة، نعمة الولاية، أريد أؤدي حقها أقدر؟ يقول تقدر بشيء واحد، شيء واحد يؤدي حقنا، وهو البكاء على سيد الشهداء. عجيب عجيب عظم سيد الشهداء. يا أخي بكاء على سيد الشهداء، تذرف الدمعة ولو بجناح بعوضة، جناح ذبابة، فإن الله يغفر الذنوب ولو كان بمثل زبد البحر ونجوم السماء ورمال عالج وإلى آخره، الله يغفرها. هذه دمعة واحدة. الشيء الذي لابد أن نلتفت إليه أن واحد لازم يفكر، يقول لك إذا الدمعة واحدة هذا ثوابها، شوف صاحب الدمعة شنو من عظمة، شوف الإمام الحسين شنو عنده من مقام وكرام عند الله سبحانه وتعالى. اللي دمعة واحدة عليه لو هذا الثواب العظيم، لا يعلم ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى. أنه ما يؤدي حقنا إلا البكاء على سيد الشهداء. تلاقي تؤدي حق الأئمة بكاك على سيد الشهداء، لا بصلاتك، لا بصيامك، لا بعباداتك، لا بأي شيء، إنما تؤدي حق الإمامة وحق الولاية، إنما تؤديها بالبكاء على سيد الشهداء. ويدل على ذلك ما ورد في حديث معتبر في كامل الزيارات وفي بحار الأنوار، ما ورد عن زرارة قال، قال الصادق عليه الصلاة والسلام: ما من عين أحب إلى الله ولا عبر من عين بكت ودمعت عليه، وما باك يبكيه إلا وقد وصل فاطمة عليه الصلاة والسلام وأسعدها، يسعد فاطمة عليه، ووصل هذا البكاء التي تبكيه الإمام الحسين، ووصل رسول الله، ووصل رسول الله صلى الله عليه وآله وأدى حقنا. البكاء على سيد الشهداء يؤدي حق الأئمة، عظيم، وأدى حقنا. وما من عبد يحشر إلا وعيناه باكية إلا الباكين على جدي الحسين عليه السلام، فإنه يحشر وعينه قريرة، والبشارة تلقاه والسرور بين على وجهه، والخلق في الفزع وهم آمنون، وهم آمنون، والخلق يعرضون على الحساب وهم حداث الحسين تحت العرش وفي ظل العرش لا يخافون السوء يوم الحساب. هذه من كرامة الله سبحانه وتعالى اختص بها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ومن الكرامات السفينة الحسينية، وما أدراك هذه السفينة العظيمة. الله سبحانه وتعالى كرم الإمام الحسين بسفينة أوسع السفن وأسرع السفن. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: كلنا سفن النجاة. يسأل: ألستم سفن النجاة؟ الحسين مكتوب على عرش الله سفينة النجاة، هل اختصاص على العرش الإلهي؟ لماذا لم يكتب على عرش الله أنه الأئمة كلهم سفن النجاة، كلهم مصابيح الهدى؟ كما أنهم كلهم مصابيح الهدى بلا شك، وكلهم سفن النجاة بلا شك، لكن الحسين شيء آخر. الحسين، الحسين، وما أدراك ما الحسين، روحي فداء. الحسين شيء آخر، فمكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. يا ابن رسول الله، ألستم سفن النجاة؟ هاي شنو الخصوصية للإمام الحسين أنه يذكر ويكتب إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة؟ قال: كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة الحسين أوسع وأسرع. ذكرت في كتاب أهل البيت سفن النجاة كتاب مفصل عن هذا الحديث: مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وذكرت تقريبا أكثر من 40 وجه شبه بين السفينة، السفينة النوحية وسفينة أهل البيت، سفينة نوح وسفينة أهل البيت، من القرآن الكريم استخرجت من الآيات. أنا بنظري يعني موضوع جيد موجود على الإنترنت. فمن الوجوه، وجه واحد الآن أذكر، أنه سفينة الحسين أوسع وأسرع. ليش؟ يقال سفينة نوح، هاي ذاكرة كم مرة ذكرت هالمعنى، حتى في صحن كربلاء ذكرت هذا المعنى، أنه سفينة نوح إلى ثلاث طبقات، موجود في التاريخ وفي قصص الأنبياء، أنه سفينة نوح لما صنعها نوح واصنع الفلكة، واصنع الفلكة بعيوننا، لما صنع هذا الفلك السفينة صنعها ثلاث طبقات، طبقة العليا له ولأصحابه، طبقة الوسطى طابق الوسطاني للحيوانات الأهلية كالأنعام كالدواجة، هذا خلاهم في الطابق الثاني، لأن هذا الطابق لا ويا الصحابة يمكن أن يكونوا، ولا في الطابق الأسفل، الطابق الأسفل للحيوانات الوحشية كالسباع الضارية نمر وسبع وأمثال ذلك، خلاهم وين؟ خلاهم بالطابق الأسفل، فصارت للطوابق باعتبار أنه المخلوقات الحية غير النباتات، النباتات إنما تكون من الأرض، لابد أن تبقى هذه المخلوقات الحية بعد الطوفان، طوفان كل الكرة الأرضية، أخذ كل الكرة الأرضية حتى مكة المكرمة إلا البيت الحرام، وسمي بالبيت العتيق، واحدة من وجوه التسمية لأنه عتق البيت من طوفان نوح. فالله سبحانه وتعالى أراد أن تبقى هذه الحيوانات ويبقى الإنسان، فلذا سفينة نوح للطبقات، الوجه الشبه من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، الوجه الشبه بين السفينة الحسينية والسفينة النوحية، سفينة نوح قضية ظاهرية مربوطة بظاهر الإنسان، سفينة الإمام الحسين قضية باطنية مربوطة بقلب الإنسان، بخلق الإنسان، بباطن الإنسان، بحقيقة الإنسان. والناس على ثلاث أصناف، لو مؤمن كامل، لو أنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا وكان من الغافلين، والغافل كالأنعام كما في القرآن الكريم كالأنعام بل أضل أولئك هم الغافلون، فبعض الأحيان يغفل فيخلط عملا صالحا وآخر سيئا، لو أنه من الجنات بعضهم جاني تربية سيئة محيط سيء بحيث ربت هذا الرجل الجاني أو هذه المرأة الجانية، جاني أصلا جاني قاتل سبع حيوان ضاري في أخلاقه في سلوكه، حيوانات ضارية واقعا، بعض الناس واقعا يعني الأسد أو يفرض النمر اللي يقال عنه حيوان ضاري أو الكلب أو ما شابه ذلك لازم يكرم عند هذا الرجل الضاري الجاني، واقعا لازم يكرم، أكو قساوات الإنسان يتعجب أنه حيوان وحشي ما يسويها. أنا أذكر قصة واقعا دائما لما أذكرها أتألم، أنه امرأة في إحدى البلاد ما أجيب اسم البلد، امرأة توفت زوجة الرجل، تزوج امرأة وعدت طفل عمره 5 سنوات، هذه مرت الأب صار عندها حقد بالنسبة لهذا الطفل، أنه ما رادت أنه هذا الطفل يكون معاها، فيقول الأب شاف يوم على يوم هذا الطفل يسوي وجهه أصفر، يصفر له وجهه ويصير نحيف، يودي للطبيب يقول له كل شيء ما في، هاي شنو اصفرار الوجه، الى ان في احدى المرات اخذوا اشعه من راسه شافوا اكو دود صغير جدا داخل بمخه، وهذا يصير سبب الضعف وسبب النحافه ويموت، هذا شلون دخل وقت اللي حققوا، واذا بهذه المراه كانت تدخل هذا الدود في أنف هذا الطفل، أنف تدخله حتى يصل إلى دماغه وتقتل هذا الطفل من هذا الطريق حتى لا يعلم من سبب موته. شنو القساوة؟ حيوان ما يسوي، واقعا حيوان الضاري لا يفعل ذلك، فبعض الأحيان الإنسان عند تصل قساوته والعياذ بالله يكون كالحيوانات الضارية بل أضل وأمر. فسفينة الإمام الحسين أوسع، حتى مثل هذا بشر الضاري إذا دخل سفينة الإمام الحسين ينجو، الكملون من المؤمنين والمؤمنات مع الإمام الحسين في الطابق الأعلى، اللي شوية شوية يشرب عرق مثلا يدخل المواكب الحسينية هم ينجو الله ينجي، هذا الطابق الوسطاني، واللي يكون حيوان ضاري الله سبحانه وتعالى طبعا ينجي بأي شيء يكون سبب لهدايته، سبب لتوبته، مو أنه يشرب الخمر ويبقى على شرب الخمر وينجو، لا، عندما يدخل في القضية الحسينية وفي سفينة الإمام الحسين، سفينة الإمام الحسين أوسع تلم حتى مثل هذه النماذج الوحشية أيضا تلمهم، تلمهم وتكون سبب لهدايته، لأن الإمام الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. كما أنه أوسع للوصول، فشوف بين ليلة وضحاها بمجرد أن يدخل، كم وكم عندنا من الشواهد بالتاريخ حتى من المعاصرين الآن عندنا، أشوفه كان سكير والعياذ بالله، وإذا به يدخل الموكب الحسيني بسبب من الأسباب، يدخل في حسينية، يدخل في هيئة، يدخل في موكب، وإذا ينقلب ينقلب بتمام ما لا ينقلب من القهقرة إلى الأمام. أكو بعضهم من بعد رسول الله انقلبوا على أعقابهم، هذا ينقلب إلى أمامهم، هؤلاء ينقلبون إلى أمامهم، انقلاب، هذا انقلاب الحسيني، لأن سفينة الإمام الحسين هذه من خصائص وكرامات الله سبحانه وتعالى الإمام الحسين أن جعل سفينته أوسع وأسرع. وهناك خصائص أخرى بعد ما أتعرض لها، يكفينا بهذا المقدار أنه نعرف الإمام الحسين بهذه المقامات وبهذه الكرامات. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك، ما معنى ذلك؟ وأكرمني بالإمام الحسين، عرفنا أن الله سبحانه وتعالى أكرم الإمام الحسين بهذه الكرامات العليا وخصه بهذه الخصائص الحسينية، لكن أنا تكرمت بكرامة الإمام الحسين، شو معناته؟ أنه أنا وأكرمني بك، الله كيف أكرمني بالإمام الحسين؟ ما معنى ذلك؟ هذا ما سأذكره غدا إن شاء الله بشرط الحياة والتوفيق. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الزمان مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، مرضانا أمراضنا به مشفية، حوائجنا به مقضية، ذنوبنا به مغفورة، دعانا به مستجابة. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.